أحسن الله إليكم، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده، وقال: يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم. هذا الحديث والحديث قبله أورده المؤلف رحمه الله ليبين أن الكلام لحاجة الصلاة لا يبطلها، فهو لما أورد حديث زيد بن أرقم في النهي عن الكلام في الصلاة أعقبه بحديث أبي هريرة، وأن قول المصلي في الصلاة سبحان الله وهو كلام خارج الصلاة ليس في موضعه، لأن التسبيح في الركوع والسجود، فكونك تقول سبحان الله للإمام وهو يصلي إذا كان على سبيل العبث فهذا مكروه في الصلاة، وهل يبطلها؟ فيه خلاف لأهل العلم، لكن إذا كان من مقصود الصلاة فلا يبطلها، بل من أهل العلم من يقول مستحب وهو الصحيح، لأن لابد إذا كان عندك علم محقق أن الإمام أخطأ فيتعين عليك أن تنبهه إلى هذا بالتسبيح. إذن هذا لا يعارض حديث زيد بن أرقم أنهم نهوا عن الكلام في الصلاة، وألحقوا به الحالات التي ذكرت لكم، حالات الضرورة وما إلى ذلك. كذلك أيضا مما يكون شبه كلام في الصلاة ما يكون من المصلي إذا وفقه الله للخشوع في صلاته فبكى وصار منه، كما أيضا يلحق بعضهم الأنين في الصلاة من مرض إذا كان مريضا ويئن في صلاته، لأن الأنين عندما يئن يخرج منه حروف. الفقهاء رحمهم الله دقيقون في هذه المسائل، فقد يكون الأنين بحرف بحرفين. كذلك البكاء قد يكون بكاء وحشرجة يخرج منه ربما حرف حرفين. وفي حديث علي رضي الله عنه يقول: كان لي مدخلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل عليه، فإذا دخلت عليه من الليل وهو يصلي ويعني أشعرته بقدومي تنحنح في صلاته. التنحنح هذا حرف الحاء، تقوله إذا كان تقوله عبثا فهذا قد يبدل الصلاة، أما إذا تريد أن تشعر أحد أنك موجود تصلي فلا حرج، أو يعني اتفاق بينك وبين مثلا من يدخل عليك أنه إذن، كما فهم علي رضي الله عنه من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذن له بالدخول. فالحاصل أن هذه الحروف التي تكون من تنحنح أو أنين أو في البكاء هذه لا تؤثر في الصلاة. وهذا يعني مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري رضي الله عنه يصف حالة من حالات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني لصدره أزيز كالمرجل كالقدر وهي تغلي من شدة الخوف من شدة الاضطراب من الخشوع والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. أين نجد هذا؟ ما نكاد نجد عند أحد، اللهم إلا نادرا في من من الله عليهم بالتقرب بالخشوع الصلاة وتصور أنه في صلاة بين يدي الله جل ذكره، وأن الصراط بين يديه كما جاء في الأثر، والجنة عن يمينه والنار عن يساره، ويتصور اليوم الآخر ومصيره ومآله يوم القيامة. هذه التصورات إذا أحاطت بالمصلي وأن الله يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، هذا يحفزه يدفعه إلى أن يبكي ويضطرب ويكون له مثل هذا الأزيز الذي حصل منه عليه الصلاة في صلاته. فهذا البكاء والنشيج وما إلى ذلك كله لا يؤثر في صلاة المصلي ولو حصل بحرف أو حرفين أو أكثر، ما دام يعني نتيجة خشوع وخضوع وبكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.